اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. يليق بكم وقول الحق للأشعار المظلمة خلقت الكون والإنسان وعمل من عدم فمنهم من تعافيه فيطوي الهم والسقم ومنهم مؤمن حق ومنهم جاهل صرف ومنهم سامع واعي وآخر يشتكي الصمم وأنت الرازق المنان والمعطي بلا قصر ولا حق ولا عبد ومن ذا يحصر النعمة قل من قلب قلبك يا أحد لا أحد يستطيع أن يحصر نعم الله عز وجل عليه وإن تعطل نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن فصمت وقمت الليل وذكرت الله عز وجل وقرأت القرآن وصلة الرحم وبر الوالدين وعبادات الكثر أتيت بها بل ووقفت على باب كل عبادة فالله عز وجل فتح لك الخير الكثير في شهر رمضان فقمت بأداء كثير من هذه العبادات أسألك بالله وأستحفظك بالله حالك في رمضان كحالك الآن إيه أرد على نفسك مش عايز أعرف أنت بينك وبين نفسك حاسب نفسك حاسبها أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم تأمل حال الإنسان في رمضان الله عز وجل فتح له من أبواب الخير الكثير ما لك تتكاسل وما لك تتضرر في هذه الأيام يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تساوي حياة لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه قال الإمام ابن القيم في كتابه المانع عن الخوارج قال واعلم أيها الحبيب أنه لربما فتح الله عز وجل لك كثيرا من أبواب الطاعات فتكاسلت عن آبائها فاعلم أنه لربما تحرم هذه الطاعة إلى أن تلقى الله تأمل الإنسان إذا فتح الله عز وجل له باب طاعة ثم تكاسل عن أداء هذه الطاعة هذه العبادة عبادة الاستقامة، أن يستقيم الإنسان على أمر الله عز وجل ونهيه. سُئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عن الاستقامة، فقال: الاستقامة أن يقوم العبد على أمر الله ونهيه ولا يروه رمضان الثعالب. تأمل، الطريق إلى الله عز وجل أبلغ واضح لا يتعدى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الطريق إلى الله عز وجل واضح لا خلل فيه ولا غبش. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه دخل على حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وهو يعالج سكرات الموت، فلما دخل عليه قال له: يا أبا محمد أوصيك، قل لي أي حالك ماشي وعطش أشوف، قل لي أي حالك أين أوصيك؟ فقال له: يا أبا عبد الرحمن، أوليس قد علمت الحق؟ قال: فإن دين الله واحد. تأمل، الاستقامة في اللغة ضد الانحراف والاعوجاج. الاستقامة الاعتدال، وتأخذ من الاستقامة بعض المعاني مثل التغيير، الاستقامة الثبات، الاستقامة المداومة والاستمرار على طاعة الله عز وجل. تأخذ معنى الاستقامة من قول الله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قلت لك الاستقامة عبادة عمرية لا يخطر الإنسان عن أدائها إلى أن يلقى الله عز وجل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. معظم علماء التفسير من أهل السنة والجماعة على أن اليقين هو الموت. فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني أنت في عبادة تخرج من عبادة تدخل في أخرى. قال الله عز وجل: فإذا فرغت من عبادة فانصب في أخرى وإلى ربك فارغب. ترغب بهذه الأعمال الصالحة، ترغب بهذه الاستقامة. في صحيح الإمام مسلم من حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد. صحابي فطن أليم يمين يريد من وراء هذا السؤال إجابة معصومة، يريد كلاما من وحي النبوة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم اعتدل ثم استصل على طاعة الله عز وجل. لا تفطر عن عبادة الله لأن العبودية خلقته. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكن لله عز وجل كما أراد منك، أراد منك أن تكون عبدا فكن لله عز وجل كما أراد منك. أقول لك لو أني قلت لك اتق الله، بعض الناس ممكن ينظر في نفسه فلا يرى في نفسه خللا، ومن كمثلي وأنا كمثلي، أنت بتكلم مين يا عم؟ بتقول لي أنا اتق الله وأنا بصلي وبصوم وبعمل. فإذا قلت له استقم يا أخي، استقم رحمك الله، أعمل شيء كشيء ما أطلع في الدنيا، أنا بعمل كشيء مش فيها حاجة غلط. بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم اسمع لهذا النداء وبعده أمر. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أطيب الناس صدرا، وأعلى الناس قدرا، وأقل الناس تكلفا، وأحسن الناس تصرفا، وأليم الناس عريكا، وأغنى الناس سبيلا. صلى الله عليه وسلم الذي يلقى الله عز وجل يوم القيامة بصحيفة بيضاء لا تشوبها شيء، بل ومنذ بعثته إلى أن يبعث الله عز وجل الخلائق كل عمل صالح يعمله أحد من أمته يوضع في ميزان حسناته صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يقول الله عز وجل لو في سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله. تأمل وأقول له: فاستقل. كما أمرت ومن كان معك على ولدها يا معك. تأمل هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يلقى الله بصحيفة من الغرب يشوف شيء، فكيف لي وبك؟ وقد ملأنا الغرب ضعها جوبا ذنوبا ومعاصي، ونحارب الله عز وجل ونبارزه بالمعاصي ليلا نهارا سرا وجهارا. تأمل نقول له استقي فاستقي كما أمرت. أمر الله عز وجل بالمداومة على الطاعة، بالمداومة على العبادة. أشرع لك كلمة لصفان الله بن سفيان بن عبد الله لما قال له قل آمنت بالله ثم استقي. تصبح حين من حديث طلحة بن عبيد الله قال جاء رجل من أهل الجنة سالم الرأس نسمع ذوي صوته ولا نفقه شيئا مما يقول. هيدي البعيد عمال يهمه ويكمل ما حدش فاهم حاجة بجوابه. فقال فإذا به يسأل عن الإسلام، فلما دنا من النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم يشرح له الشرائع، يشرح له ما عليه، قال له خمس صلوات في اليوم والليل. فقال الرجل هل علي غيرها؟ مش علي حاجة تانية في خمس دول؟ قال له صلى الله عليه وسلم لا، إلا أن تتطوع. يعني النبي صلى الله تكلم معه أصلا ورأسا في الفريضة، ثم انتقل بعد الفريضة إلى النافلة والتطوع، وأعطيك هنا فائدة. محبة الله عز وجل هي غاية الغايات، غاية الغايات أن تحب لا أن تحب. لو سألتك أنت بتحب ربنا كل ولا أحبه، إنه ربنا بيحبك أمر آخر. فغاية الغايات أن يحبك الله عز وجل، تأمل أن يحبك الله عز وجل. هذا هو الذي، هذا هو هدفك الذي تسعى إليه، أن يرضى الله عز وجل عنك وأن يحبك. أصل المحبة في الفريضة، ثم إذا أردت أن تنتقل في مراتب المحبة فعليك بالنافلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل في حديث صحيح قدسي من عاد لي وليا فقد أتيته بالحق، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى أصل المحبة في الفريضة. خد بالك بقى معنى الاستقامة إيه منين؟ وما زال عبدي يتقرب إلي من رجل حتى تمام. هذا هو معنى الاستقامة والمجاهدة، أن تكون على طاعة الله عز وجل ولا تفقد عن ذلك ولا تقع في انحياز الطريق. قال له ثم ذكر صيام الشهر رمضان، فقال له هل علي غيره؟ قال لا الا ان تتطوع. ثم ذكر الزكاه، فقال هل علي غيره؟ قال لا الا ان تتطوع. اسمع ما الكلام ده، فقال طلحه بن عبيد الله فولى الرجل وسمعناه يقول والله لا ازيد على ذلك ولا انقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طوله من العجب العاجب، قال أفلح إن صدق. وفي رواية يدخل الجنة إن صدق. أنا أسألك سؤال، هو للواحد لو صلى خمس صلوات في جماعة وقام من الليل ركعتين أو ثلاثة وصام شهر رمضان وصام اثنين وخميس وثلاثة أيام من كل شهر، وإذا حال الحول على باله وبلغ النصاب وأخرج الزكاة وتصدق ببعض الصدقات، هذا يوجب له الجنة؟ يعني واحد لو عمل الكلام ده الجنة كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أو يدخل الجنة إن صدق. أخرج من هذه الكلمات القليلة بمعادلة فأقول لك الاستقامة على الطاعة بصدق تساوي الفلاح أو تساوي دخول الجنة. هذا هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وضع قيدا وشرطا فقال أفلح إن صدق في استقامتي على الطاعة وعلى هذه العبادات، وإلا فكلمة وحاشا ولما وفضل. وين الجنة؟ مش مكان الجنة، مش مكتوب عليها مكان الجنة، مكتوب عليها حصريا على المؤمنين، المؤمنين فقط حصريا على اهل الاستقامة. بعد هذا الكلام يقول من اعطيك الفضيلة الاجر على هذه الاستقامة. قال بعض العلماء من لم يعلم ثواب الاعمال ثقلت عليه في جميع الاحوال. لو انا ما قلتلكش الاجر اللي انت هتاخده من وراء هذا العمل، بص انت بتعمل العمل بهمه ضعيفه، اما اذا علمت الاجر فتجد من نفسك همه عاليه، همه تنفع يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. بعد ثم استقاموا دي بقى دي البشريات، دي الفضائل، دي الوجود. بس أنا أخذها بس إن الذين قالوا قولا بعمل، قالوا ربنا، ربنا الرب اسم ناخذ منه توحيد الربوبية، توحيد الربوبية بكل سهولة ويسر، هو أن تعبد الله عز وجل بأفعاله. فالله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المتصرف، يحيي ويميت، يعطي هذا ويمنع هذا، يفطر هذا ويغني هذا، يصح هذا ويغلق هذا، هذه كلها أفعال الله عز وجل. إذا توحيد الربوبية أن تعبد الله عز وجل بأفعاله هو. إن الذين قالوا ربنا الله، هذا الاسم تأخذ منه توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية أن تعبد الله عز وجل بأفعالك أنت. قل إن صلاتي تعبد بلا صليت، صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثم قدم الاسم اسم الجلالة لله على رب العالمين، لأن هذا هذه أفعالك أنت. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على هذه العبادة وعلى هذا الإيمان وعلى هذه الطاعات، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، لا تخف مما أنت مطلب عليه، فالذي وعدك الجنة والنعيم الله عز وجل الملك جل جلاله هو الذي وعدك بالنعيم والجنة، فلا تخشى ولا تخف مما أنت مطلب عليه، ألا تخافوا مما أنتم مقبلون عليه، ولا تحزنوا، ولا تحزنوا مما خلفتم وراءكم من ولد وأموال وبنين وعقارات وغير ذلك، فالله عز وجل يحفظ لكم هذه الأشياء باستقامتكم على طاعته، ألا تخافوا ولا تحزنوا ولا تشوف بالجنة. وأنا أريد منك ألا تبرر هذه الكلمة إذا قرأتها في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مادة الجنة في لغة العرب الكيم والنون تعطي معنى الخفاء والاستتار، الخفاء والاستتار. المجنون ما سمي مجنونا إلا لاستتار عقله وخفائه، الجنين ما سمي جنينا إلا لخفائه في بطن أمه، الجنة ما سميت جنة إلا لخفائه واستتار ما فيها. قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بل ها ما اطلعتم عليه، يعني وما خفي كان اعظم. تامل وابشروا في الجنه التي كنتم توعدون، نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره. في الحياه الدنيا كما كنا نحفظكم من بين ايديكم ومن بين ايديكم ومن خلفكم وعن ايمانكم وعن شمائلكم، نحفظكم ايضا يوم القيامه. تامل حينما تقول لك الملائكه: سلام عليك طبت فادخل، ادخل يا ولي الله، ادخل يا حبيب الله. كلمات تحب ان تسمعها في مثل هذا الموت. نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره، ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون. اختم نزلا. يعني نزل، يعني نزل. النزل كما يقول اهل العربيه هو ما يعد للضيف لفطر ومكه ومشرق وغيره. نزلا من غفور رحيم. هذا النزل اعده الله عز وجل لاهل الاستقامه بنفسه. اللهم انا نسالك ان ترزقنا الاستقامه.